الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن في كتاب الاستئذان، انتهى رحمه الله من كتاب الأدب ودخل الآن في كتاب الاستئذان. والاستئذان عام، تستأذن الإنسان حتى على زوجته تبغى تدخل، تستأذن على أخوه، تستأذن على كذا، تستأذن على إنسان تدخل بيته، لازم الاستئذان عام، تستأذن على كل مسلم تريد أن تدخل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بدء السلام. باب بدء السلام، متى بدأ السلام؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن جعفر، يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال عن معمر عن همام، عن معمر عن همام قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس لما خلق آدم قال اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة، فسلم عليهم فقالوا وعليك السلام، ثم قالوا ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. الملائكة لما سلموا على سلم عليهم آدم ردوا عليه وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. خلق الله آدم تعالى وتقدس، ربنا خلقه على صورته، يعني خلق الله آدم على صورته، ومن أنكر هذا فهو مشرك، من أنكر هذا فهو ملحد. الله خلق آدم على صورته، صورة ربنا تليق بجلاله وعظمته، وصورة آدم تليق بضعفه وعجزه واستكانته، لكن خلق الله آدم على صورته، يعني ربنا خلق آدم على صورته، فصورة الله تليق بجلاله وعظمته، تليق بجلاله وعظمته، وصورة آدم تليق بضعفه وعجزه واستكانته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذا فهو ملحد. الله تعالى وتقدس له صفات يجب أن نقرها حقا ونثبتها حقا، وإلا خرجنا من الإسلام. نعم. سورة طوله 60 ذراعا لما خلق، خلقه طوله 60 ذراع آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه وطوله 60 ذراع، وهكذا ندخل الجنة إن شاء الله على 60 ذراع، كلف الرجال والنساء على 60 ذراع. فلم يزل ينقص فلم يزل ينقص الدنيا حتى آخر الدنيا، لكن في الآخرة طوله هو 60 ذراع على طول آدم، اللي يدخل الجنة من بني آدم طوله 60 ذراع. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير باب قول الله تعالى، يعني تفسير قول الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن كان لكم فيها حاجة ولا فيها أحد فلا بأس أن تدخلها، وإن كان ما لك فيها حاجة فلا تدخلها، لا حتى إلا لضرورة لا تدخل هذا البيت اللي ما فيه أحد إلا لضرورة، إذا كان بيت أخيك المسلم، وإن كان لك فيه حاجة فادخله ولو ما فيه أحد، ادخله وخذ حاجتك منه بيت المسلم، إذا كان لك حاجة وهو يرضى أنك تدخله وتأخذ حاجتك اللي عنده فلا مانع أن تدخله ولو كان ما فيه أحد، وإلا فلا يجوز الدخول على مسلم إلا باستئذان، لا يمكن أن تدخل على أخيك المسلم إلا باستئذان، أما تستأذن بجرس وإلا تستأذن بصوت وإلا تستأذن بتلفون ولا تستأذن بأي شيء، لا بد من الإذن، ما تدخل على أخيك المسلم إلا تستأذن لأنه قد يرضى، وإذا دخلت وقال لك ارجع فارجع لا تزعل لا تزعل، لأن هذا أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وآداب ربنا تعالى وتقدم، إلا قال لك ارجع فارجع. واحد من الإخوان أتاني وقلت له ارجع أنا باغ الآن وزعت إلى الآن هم زعلان، تزعلون ربنا يقول كذلك، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا قيل لكم بعد هو قارئ طالب علم، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ولا حاجة إلى أن تزعل، ربنا يقول ارجع إذا كان لكم، ومسأل أبو موسى استأذن ثلاث مرات ولما لم يزال رجع وأرسل إليه عمر بن الخطاب ليش رجعت؟ رجعت لأن النبي قال ارجع. قال هات أحد نشهد معك ولا أرسل. عمر رضي الله عنه شدته على حرص الحديد وعلى حفظ الحديد. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني تريد أن تأخذ متاعك ما عليك جناح أن تفتحها وتدخل الحاجة تأخذ حاجتك من بيت أخيك المسلم. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن النساء العجم يكسبن صدورهن ورؤوسهن. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري إن النساء العجم يكسبن صدورهن، يعني من اللي بيستعبط النساء اللي تلبس سلحة سلحة تمشي في السوق. هذا يقول قال اصرف بصرك، انت اصرف بصرك عنها، اذا صار ما تستحي انت اصرف بصرك عنها. من قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من قال قتادة ما لا يحل لهم. من قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن وأينك العين من النذر إلا ما نهي عنه. وقال الزهري في النذر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وقرئ أعطاء النذر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال يعني كل ما لا يحل، كل ما يحل للرجل من النساء يغض بصره عنه، وكل ما يحل للمرأة من الرجال تغض بصره عنه. وقال قتادة عما لا يحل له، يعني يغض بصره عما لا يحل. معلوم هذا معلوم من الآية أنك ما تغض بصرك عما لا يحل لك من النساء، ما يحل لك تغض بصرك عنه. إنسى كاشفة أو إنسى عريانة أو إنسى تغض بصرك عنها. والمرأة كذلك إذا رأت رجل مثل يداعب ولا تتركه تعرض عنه لا تجي، لأنه قال يغضضن أبصارهن والرجل يغضض بصره. فالمرأة تغض أبصارها عن الرجال لا رأت رجال، والرجل يغض بصره عن النساء حتى ولو كانت متغطية، حتى ولو كانت مستورة غض بصرك عنها. حتى وإن كان بعض النساء في يومنا هذا تكشف يديها وتكشف قدميها لا تنظر إليها حتى لو محل ما هو محل شهوة. هذا ما هو محل شهوة، اليدين والرجلين ليست محل شهوة، لكن غض بصرك عن المرأة مهما كانت المرأة حتى لو متغطية كلها غض بصرك عنها. وقال الزهري من النذر إلى التي لم تحد من النساء لا يصلح النذر إلى شيء منهن مما يشتهى النذر إليه. كل الزهري لا يحل النظر إلى الذي لا تحل لك الإنسان، أي مكان كان من جسدها لا يحل لك النظر بها، لأنك تؤاخذ الإنسان ويكتب عليك سيئة. نعم. مما يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة. ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، حتى الصغيرة اللي صارت تشتهيها الإنسان ما يجد النظر إليها. من عشر فما دون أم عشر فما دون فما فوق لا يحل النظر إليه الإنسان، حتى ولو من سبع ما تنظر إليه يكون تشبيه الإنسان. وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة. وكره عطاء ابن أبي رباح النظر إلى الجواري اللي يبعن بمكة. كان هناك جواري في مكة هنا يسمى النخاسين، الدلالين يسمون النخاسين، يجتمع جواري يجتمع بيض يجتمع شوز يجتمع من كل شيء، واللي بيشتري يجي يقلبهن. لكن يجي وناس يتفرجون ما هو مشتري، يجي ناس من العالم من الفسقة يتفرجون على هالنساء التي تباع كأنه يبي يشتري وكذاب ما هو مشتري. هذا عبد بالله حرام عليه، وهذا ما قاله. يقول لي لا يريد أن يشتري فهو حرام عليه أن ينظر إلى الجواري الكاشفات التي يعرضن للبيع، حرام عليه. أما اللي يشتري فلا يسمع عليه، اللي يريد أن يشتري لا إثم عليه، لكن اللي ما يشتري فهذا نعوذ بالله ما يجوز أن ينظر إليه. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو بكر بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وقال الفضل الرجل وضيع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتهم، فقبلت امرأة من غزم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فاغلب بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النذر اليها فقالت يا رسول الله ان فريده الله في الحج على عباده ادركت به شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراهنه فليقضي عنه انا حج عنه. قال نعم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب باب حدثنا ابو اليمان ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان الفضل بن عباس كان رديفا للنبي عليه الصلاه والسلام من مزدلفه الى منى. كان رديفه من عرفه الى مزدلفه اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه، ثم اردف الفضل بن عباس من مزدلفه الى منى وقال له انزل القط الجمرات لما وصل الى منى. والشاهد ان امراه من خذعم كانت حلوه مضيئه، وفضل بن عباس كان حلو وضي ايضا، فاتت الى النبي حتى قربت من ناقه الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان الفضل ينظر اليها، هو حلو وهي حلوه، كان ينظر اليه ويصرف الفضل ويصرف الرسول عليه الصلاه والسلام وجهه عنه، ويقول العباس ما لك؟ قال شاب حلو وخفيت الشيطان بينهما. فقالت يا رسول الله إن أباها إنه مريض لا يقدر أن يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه. الشاهد أن النساء على وقت الرسول ما يدل هذا الحديث على أنها يكشفنا ما يتغطينا، ودليل المرة التي سفعاء الخدين يقول بلال، فحديث كثيرة وردت أن النساء كاشفات على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد حديث أنها تغطي وجهها تحذب وجهها، لكن إجماع أمة محمد على أنها تغطي وجهها، إجماع أمة محمد من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، أجمعت أمة محمد بكاملها أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشفه، ومن كشفته فهي مخالفة للإجماع وعليها إثم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي ابو عامر العقدي قال عن زهير قال عن زيد بن اسلم قال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات، يعني احذروا الجلوس في الطرقات لانه فتنه، قد تمر امرأة، قد تمر كذا، قد تمر تنفتن الإنسان، فتنة الجلوس في الطرقات فتنة. قالوا يا رسول الله ما لنا من الجلوس يا بد نجلس نتحدث بعضنا ونشوف بعضنا بعض ونتشاور في أمورنا، ما لنا بد من جلوسنا في الطرقات. قال إذن أعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قالوا غض الأذى، وهو الأمر معروف غض البصر وكف الأذى، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق الطريق، لكن لابد من لزوم الطريق والجلوس فيه، فإنك تفك تغض بصرك وتكف أذاك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت معروفا تأمر به، إذا رأيت شيئا يحتاج إلى معروف أمر بالمعروف، وإذا رأيت منكر تنهى عن المنكر إلى آخره، هذا حق الطريق. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.